إذا نوت قبل الفجر صحة. هناك قول الناس تقول إن لم تغتسل قبل أذان الظهر فليس تحفظ ذلك اليوم. لا يصح لأنها طهرت من الحيض، لكن لا يصح لها الصيام. عفوا، لا يصح لها الصلاة. صلاة. الصلاة كما لا يصح أن يتصل زوجها بها إلا بعد أن تغتسل. ولكن الصيام عادي. أي نعم. Yeah.